قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحدوا وقد أمروا أن يكفروا به. هذا هو الطاغوت، من حكم بغير ما أنزل الله. ومنهم الحكماء الذين يسنون القوانين ويلغون الشريعة، يجعلون القوانين محلها، يستبدلون الشريعة بالقوانين، هؤلاء الطواغيت. هذا هو الطاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا طاغوت بنص القرآن. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فمن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك فإنه يكون طاغوت. أما من حكم مخالفة الشرع يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله، يجلب القوانين والمحاكم القانونية يجعلها محل الشريعة، هذا لا شك أنه طاغوت. هذا هو الطاغوت، هذا بل ما هو الطاغوت العادي، هذا من رؤوس الطواغيت الخمسة.